إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. والذبح عبادة عظيمة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، وهي تدل على توحيد العبد. والمشركون يذبحون لأصنامهم وأندادهم وطواغيتهم، ولكن المسلم يذبح لله عز وجل، يذبح لله تقربا إليه سبحانه، ولا يسمي على الذبيحة إلا الله، فيقول بسم الله ويكبر الله. ذلكم التوحيد، أعظم شيء نزل وعليه يحيا وعليه يموت، ومن أجله نلقى الله. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا واحدوه واذكروه سبحانه وتعالى. أنعم علينا ببهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لكي نشكره سبحانه على ما أنعم به علينا من هذه النعمة، وهذا اللحم الذي نأكله. وأخبرنا سبحانه في الآية بأنه جعل لكل أمة منسكا، وأن الذبح لله موجود في كل أمة وفي شرع كل نبي ورسول. الذبح لله وهذا المنسك موجود، ونحن قد شرع لنا أعظمه وأفضله في دين الإسلام، شرعه الله لنتقرب إليه. فإذا وجبت ذنوبها أي طاحت، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأوجب علينا أن نطعم الفقراء منها، فما أوجب علينا توحيده سبحانه وتعالى في ذبحها. وأعظم هذه الأشياء الأضحية التي تذبح تقربا إلى الله تعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، ولا خلاف أنها من شعائر الدين. وبالأضحية يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إلى الله بالضحايا، وهذا من رحمة الله بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان بعض الشعائر فشابه الحجيج. والأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله ضحية، أي وقت ارتفاع النهال وما يليه، ولأجلها سمي عيد الأضحى بهذا الاسم، لأنه اليوم الذي يضحى فيه. والأضحية هي ما يذكى في أيام النحر تقربا إلى الله تعالى بالشرائط المخصوصة المعلومة. فالأضحية تختلف عما ذبح تقربا إلى الله في غير هذه الأيام، وتختلف عما ذبح للبيع أو للأكل أو إكرام الضيف، وتختلف عن عقيقة المولود، وتختلف عما يذبحه الحاج المتمتع والقارن في النسك هديا بالغ الكعبة. وكثير من الناس يخلطون بين الأضحية وبين الهدي الذي يذبحه الحاج، فالهدي هدي النسك هدي التمتع والقران، الذي يذبح في مكة أو منى يجب أن يذبح هناك، لا يجوز ذبحه في غير تلك ذلك المكان. هذا الهدي يختلف عن الأضحية التي تذبح في البلدان يوم عيد الأضحى وما بعده من أيام النحر، وتختلف الأضحية كذلك عن الفدية التي تجد لترك واجب أو فعل محظور من محظورات النذر. فالفدية تجب على من جاوز الميقات بغير إحرام، والهدي للتمتع أو القران، والأضحية ما يذبحه أهل البلدان بالشرائط المخصوصة. الأضحية تختلف عن شاة رجب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختلف عن النقيعة التي يذبحها العائد من السفر حمدا وشكرا لله على سلامته. شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة، وهي شكر لله تعالى على نعمة الحياة إلى هذا الوقت الذي جاءت الأضحية فيه، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه السلام، وتذكير للمسلم بصبر إبراهيم وإسماعيل وإثارهما طاعة الله تعالى ومحبته على محبة الوالد والولد، وهي توسعة على النفس وأهل البيت، وفيها نفع للفقير. والصدقة في هذا اليوم العظيم من أيام العشر، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق لاجتماع العبادات العظيمة فيه. وقد جاء عن أهل العلم آراء في وجوبها أو استحبابها، فقال بعضهم إنها مستحبة لحديث أراد أن يضحي إذا دخل العشر وأراد أحدكم، وجاء عن أبي بكر وعمر أنهما تركاها لئلا يظن الناس الوجوب، وذهب جمع من أهل العلم أنها واجبة، واستدل بقوله تعالى فصل لربك وانحر الصلاة العيد والنحر بعدها والأمر للوجوب، وبقوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا نوع من الوعيد. وبقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة، فأمر بإعادتها إذا فعلت قبل وقتها، وهذا من قوائم الوجوب. واستدل بحديثه صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت في كل أضحاشة، قال شيخ الإسلام والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. فإذا يتأكد في حق القادر أن يضحي وأن لا يترك هذه السنة العظيمة، والأضحية ككل عبادة يجب لها الإخلاص والمتابعة، يجب أن تكون النية لله لا مباهاة ولا مفاخرة، يجب أن تكون في الوقت الشرعي، يجب أن تكون ملكا للمضحي لا مغصوبة ولا مسروقة، يجب أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزي ذبحها من غير بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من إجزائها. وليس المقصود بالأضحية أكل اللحم فقط، بل هي عبادة ونسك، وأعظم شيء في الأضحية ذبحها لله، أعظم شيء في الأضحية ذبحها لله توحيد، والتوحيد أعظم الأشياء. ولذلك أمرنا بذكر اسم الله عليها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى بذبحها لله، التقوى بذبحها تقربا إلى الله، التقوى بذبحها والتصدق منها وجوبا، وأطعم البائس الفقير، لا بد أن يطعم منها الفقراء. قال أهل العلم يعطون الثلث، وقد فعل صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته هذا الذبح فقال يوم العيد: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء، فلا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد. وأما آخر وقت للذبح فهو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة، فإذا غربت شمس ذلك اليوم انتهى وقت الذبح، ويجوز الذبح في الليل، والأحسن أن يكون في النهار، والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن أهل البادية وغيرهم من أهل من المسلمين في البلدان النائية الذين ليست لديهم صلاة عيد أضحى، فإنهم يقدرون خروج المسلمين من صلاة عيد الأضحى لأقرب بلد إليهم ثم يذبحون بعد ذلك، ويحرم بيع أي شيء من الأضحية لأنها مال أخرج لله فلا يجوز الرجوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يعطى الجزار من الأضحية أجرة ولا جزءا من الأجرة، لا من الجلد ولا من اللحم، كما جاء في الحديث المتفق عليه. عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدون متوكل بذبحها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. ولذلك ينتبه الذين يذهبون إلى المسالك وغيرها من طلب بعض الجزارين أخذ شيء من الأضحية مقابل الأجرة لا يجوز أن يعطيهم، وإنما يعطيهم الأجرة ثم إذا رأى أن يهديهم شيئا منها بعد الأجرة بغير اشتراط منهما قبل ذلك ولا ذكر بشيء من ذلك، فإنه إذا أعطاه الأجرة جاز له بعد ذلك أن يعطيه الجلد ونحوه إذا كان سيرميه مثلا فينتفع منه مسلم. أما أن يكون أجرة أو جزء من الأجرة أو تم باشتراط أو اتفاق مسبق فلا يجوز ذلك. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. ولا شك أن الأضحية والذبح أفضل من التصدق بثمن الأضحية، ولو كان الثمن أعلى، ولو كان أضعافا مضاعفة، ولو كان من الناس من يحتاج إلى المال من المسلمين، فإن الأضحية أفضل وأعلى وأغلى عند الله، لا يقوم مقام التصدق بالأموال أبدا، لأن الذبح عبادة مقصودة لأبواب، والصدقات لها مصارف وأبواب ومصادر كزكاة المال وغيرها من الصدقات. إراقة الدم لله شيء مقصود، فصل لربك وانحر. والجيش الذي يضحى به بهيمة الأنعام كما قال صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجدع من الضأن فإنه جائز. وقال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي السلي من الإبل والبقر والغنم، فالسلي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 3 سنين، والسلي من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة، والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر فما فوق. فلذلك ينبغي عدم الانخداع ببعض الغشاشين في أسواق بيع الأغنام، وتذكيرهم بالله عند الشراء أن لا يكونوا من المخادعين، فإن بعضهم يأكل سحتا ويخدع المصلين في أعظم شعائرهم وهي ذبح الأضاحي، فيغشونهم بالسن. فينبغي على المشتري أن يكون حاذقا مذكرا، وإن استعان بخبير فهو أحسن ليتأكد من سن الإجزاء. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وأخبر أن البقر تجزي عن 7 والجزور يجزي عن 7، فقال صلى الله عليه وسلم: البقرة عن 7 والجزور عن 7 أضاحي، فلو اشترك 7 في بقرة أجزأهم ذلك. لكن لا يجوز اشتراكهم في شاة مهما كان عددهم، لا يجوز اشتراكه في واحد من الضأن أو المعز لم تجز عن أي واحد منهم إذا اشترك، بخلاف البقر والإبل. وكذلك فإنه لا بد أن ينتقي غير المعيبة، فلو كانت معيبة عيبا يمنع من الإجزاء لم تخف، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء التي لا مخ في عظامها لمجالها، والعمياء والمبشومة والتي أخذتها الولادة، والعاجز عن المشي للعاهة، ومقطوعة اليدين والرجلين، فهذه كلها مما لا يجوز لبسه لا يتقرب إلى الله بمعيبة. ويكره مقطوعة القرن أو الأذن أو مقطوعة الذنب أو مقطوعة الألية، إلا ما لا ألية له أصلا فلا بأس من ذبحه والتقرب من الله. ولا تذبح ساقطة الأسنان ولا مسحوقة الأذن ونحوها. وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها كلما كانت أفضل وأكثر أجرا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسبح الأقرن يقع في سواد رجل سوداء، ويبرك في سواد ركبته سوداء، وينظر في سواد ما حول عينيه أسود، فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هل أمي مدية؟ ثم قالت أبيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وكذلك ورد أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، والأملح ما خالطه بياض وسواد. وهذه البشرى إليك أيها الفقير المسلم الذي لا تستطيع الأضحية ولا تقدر على ثمنها فتسقط عنك، هذه البشرى في حديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، فهنيئا لك بالبشرى وقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحى عن من شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، ضحى عن فقراء أمته رحمة بهم صلى الله عليه وسلم، إنه رؤوف رحيم بالمؤمنين من أتباعه الموحدين. وكذلك فإن الأضحية تكفي عن الواحد وأهل بيته مهما كثروا، كما سئل أبو أيوب كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عن أهل بيته في شاة واحدة في شاة واحدة تكفيهم جميعا. وأما الحاج فإن الهدي يكفي في حقه حتى لو كان مفردا لا يجوز عليه الأضحية، حتى لو كان مفردا، لكن لو ضحى فلا بأس بذلك. أو ترك مالا لأهله ليضحوا في البلد وهو ذبح الهدي هناك، فهذا أمر حسن. يا أيها المسلمون كلوا منها وتصدقوا وادخروا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ليأكل كل رجل من أضحيته. وكذلك أمر بإطعام الفقراء منها، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تغييرها إذا كان قد عينها بالنية، بالنية عند الشراء أو عند الذبح، لم يعد أن يجوز له أن يذبح شيئا، أن يهدي شيئا منها بثمن، أن يبيع شيئا منها أو أن يبيعها هي إلا إذا استبدلها بشيء أحسن. ولا يجوز استعمالها على نحو يضر بها أو يعبد بها الأولاد فيؤذونها، والأفضل أن يتصدق بحليبها. ولا يجوز صوفها وولدها له حكمها، ولو ضاعت أو سرقت أو عيبت فإن كان بتفريط منه لزمه أن يستبدلها، وإن كان بغير تفريط فلا شيء عليه ولا حرج إن شاء الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعظم شعائرك، فإن تعظيم شعائرك من تقوى القلوب. اللهم اجعل قلوبنا تقية نقية خالية من الشرك والغل والحسد، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتقاربوا حتى يدخل إخوانكم المناصحون. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمة للعالمين، أرسله الله وابتعثه فعلمنا وأحسن تعليمنا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أيها المسلمون، تكفي أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته من الأحياء والأموات، يقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي، فيدخل فيهم من الأحياء والأموات من أقاربه من الموحدين. ولو ضحى الرجل وضحت زوجته إن كانت موظفة مثلا وعندها سعة، أو ضحى بعض أولاده أو كلهم، كل واحد بمفرده، فلا حرج في ذلك، وهو خير وبر والحمد لله. ولو تبرع شخص لآخر بأضحية أو بقيمة أضحية فأهدى له شاة أو ثمنها، جاز ذلك وكلاهما مأجور فيضحي بها. والناس المستمعون في بيت إن كان أكلهم واحد وشربهم واحد وعيشتهم واحدة شفتهم ضحية واحدة مهما كان عددهم. فلو ضحى الرجل عن أهله وأولاده وزوجته وإخوانه الذين يعيشون معه في البيت وأبويه بضحية واحدة عمن يعين وعمن ينفق عليهم كلهم، فإن ذلك يكفي ولله الحمد. أما الناس المستمعون في سكن واحد من العمال والموظفين الذين لا قرابة بينهم ولا ينفق أحد منهم على الآخرين، فإن على كل واحد منهم أضحية إن استطاع ولا بأس أن يرسل بها إلى أهله في البلد الآخر الذي قدم منه فيذبحون هناك ويضحون والحمد لله. أما الأضاحي عن الأموات فإنها على أنواع، وعلاها والسنة أن يشركهم في أضحيته كما فعل صلى الله عليه وسلم، هذا عني وعن آل بيتي. وكذلك إذا أوصى الميت وترك مالا يجب إنفاذ وصيته لغير تبديل، فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وإن تبرع الحي عن الميت بأضحية بغير وصية من الميت جاز له ذلك، لكن الخطأ أشد الخطأ أن يضحي الحي عن الميت وينسى نفسه فلا يضحي عن نفسه، هذا لا يصح. كيف ينسى نفسه ويعطي الأضحية للميت فقط؟ وكذلك إذا قصرت النفقة، إذا قصر الثمن عن الأضحية الذي تركه الميت فإن الحي يكون من عنده الأراض، وإن لم يفعل يبقيه إلى السنة التي بعدها حتى يتسنى له شراء واحدة بالمال الذي تركه الميت. فإن كان المال لم يكفي والأضاحي في ازدياد وارتفاع مستمر تصدق بها في عشر ذي الحجة نيابة عن الميت. وعلى القائم بالوصية أن ينفذ وصية الميت بالدقة، فلا يدخل فيها من لم يدخله الميت، ولا يخرج منها أحدا أدخله الميت، وهكذا. وأما الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة فهو واجب على الراجح حتى تذبح الأضحية، فإن لم تذبح إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لزمه الإمساك حتى ذلك الوقت، فهو مشارك للحجاج في هذه المزية. وكذلك يبقى كامل الأجزاء حتى تذبح أضحيته رجاء أن يعتق من النار كاملا مكملا بشعره وأظهاره. وأما لو انكسر له ظفر فآلمه أو جرح فاحتاج إلى أخذ شيء من البشرة أو الجلد فلا بأس بذلك. والحاج إذا كان متمتعا أو قارنا فأهدى يكفيه هديه ولا حاجة للأضحية، فإن ضحى جاز له ذلك. وإن خلف أضحية أهله اتصل بهم أو تأكد حتى يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن تذبح أضحيته. ونقل الأضحية إلى البلدان الأخرى ونحن نضحي إلى البلدان الأخرى إذا كان سيقضي على السنة في البلد فهذا ممنوع. فأما إذا كان ينفى الأضاحي عن أموات ويضحي هنا هو، أو أنه ما استطاع أن يذبح أضحية لأن المال الذي عنده قليل، لكن يستطيع أن يشتري أضحية في بلد آخر، فهذا حسن لا بأس به. وإذا كان عندك أيها المسلم نفقة للعيال يوم العيد، وتعارض عندك النفقة عن العيال مع الأضحية، قدم نفقة العيال والحمد لله، قدم نفقة العيال والحمد لله. حاجات أهل يوم العيد مقدمة بغير إسراف ولا تبذير، ولا يجب أن يشتري كأسا من المسلخ مذبوحة لأنها ليست بأضحية ولا ذبحت بنية أضحية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا السياء بررة، اللهم اجعلنا يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم تب علينا إنك أنت التواب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع الموحدين، اللهم اجعلنا ممن يقف عند حدودك فلا ينتهكوها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذا اليوم العظيم في هذا الجمع العظيم، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وأن تؤتينا هدانا وأن تعيننا على أنفسنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واذكروا أيها المسلمون، اذكروا إخوانكم الذين يذبحون ذبح النعام الذين يضحى بهم على عتبة الصليب، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللهم إنا نسألك أن تكون معهم وأن تحميهم وتحفظهم، اللهم كن معهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم قي شر البلاد والعباد فتن وشرور الكفرة المشركين واليهود والصليبيين، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم انشر رحمتك على العباد، إنك إليك المعاد يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله.